فما الجائز على الخف إذا كان الخف سليما سليما من الشقوق كثيرة، خف مباح صفيق ساتر للكعبين، لبسه على أطال كاملة له أيام اليوم وإن كان مقيما وثلاثة أيام وليال إن كان مسافرا، تبدأ المدة من حين المس الخفين في الجميع، وفق الله وجميع الله.